وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون من زقوم فمن